بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 20 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن عالم كبير جليل، عاش في القرن الرابع الهجري وتوفي في أول سنة من القرن الخامس، سنة 1400، ألا هو أحمد بن عبد الملك الإشبيلي أبو عمر الملقب بابن المكوي رحمه الله تعالى وغفر له. كان في أوائل حياته لا يقدر على المطالعة والحفظ، ضعيفا في العلم، فاهتم به شيخ يدعى أبا إبراهيم وأمره بإدامة المطالعة وإدامة القراءة والحفظ والنظر في كتب العلم حتى برع رحمه الله تعالى. وكان في أثناء ذلك يؤجر نفسه في الدكاكين ويظل يقرأ عامة يومه ويهتم بطلب العلم رحمه الله، حتى برع فيه إلى الغاية وصار أحد العلماء الكبار. هذا الرجل ابن المكوي عرض عليه المنصور، وقد ذكرت قبل ذلك سيرته العطرة في حلقات ثلاث، عرض عليه القضاء فأبى وأقسم بأغلظ الأيمان ألا يلي القضاء وألا يلي شيئا من الأحكام أبدا أبدا، وكان يتحرجون من القضاء تحرجا بالغا. حدثت حادثة مهمة في زمنه، لما مات المستنصر وجاء هشام وكان وليا للعهد وكان صغيرا طفلا، فثار عليه ناس من الأندلس، ممن ثاروا وهموا بالثورة ابن المنذر بن سعيد. ابن المنذر بن سعيد البلوطي، سبقا ذكرت لكم سيرته في حلقة، خطيب مسقع، رجل صالح عابد عالم، ابنه ثار على المنصور بن أبي عامر. لما استقر الأمر المنصور نادى الفقهاء، قبض على ابن المنذر ونادى الفقهاء ما تقولون فيه، فأشاروا بصلبه، وابن المكوي ساكت ما يتكلم، فطلب منه ابن أبي عامر أن يدلي بدلوه يتحدث في هذه المسألة، فسكت والأبى، فألح عليه ابن أبي عامر أن يتحدث وأن يدلي بدلوه، فقال لا أرى عليه شيئا، رجل هم بمعصية فلم يفعلها ولم يجرد سيفا ولم يقطع طريقا، فلماذا تقتلونه؟ ثم هو من ذوي الهيئات الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا حديث لطيف ومهم، يعني إذا رجل صاحب هيئة، صاحب منزلة، رجل عرف بالعلم، عرف بالمروءة، عرف بالتقوى، وعثر عثرة ليس فيها حد، يعني تستوجب التعزير وليس فيها حد ولا قصاص، فهذا أقيلوه لا تعزروه لا. فقال ومع ذلك فهو من ذوي الهيئات، فلم يقبل قوله، وخرج أمر ابن أبي عامر بصلب ابن المنذر. هنا ابن المكوي تأثر، يعني هذا الأمر صعب عليه، يعني ما استطاع أن يتحمله، فاعتزل في بيته شهرين حزينا غاضبا، لكنه بعد ذلك خشي أن يفهم هذا الاعتزال يفهم خطأ، فخرج من عزلته بعد شهرين رحمه الله تعالى وغفر له. ابن المكوي مر عليه في حياته أحداث كثيرة، فقد عاش طويلا رحمه الله تعالى، وعاصر الدولة الأموية أواخرها، وعاصر الدولة العامرية، فكان له فيها شؤون رحمه الله. هنالك رؤيا رآها عجيبة، هذه الرؤيا أثرت فيه وجعلته ينقبض ويعتزل الناس حتى مات. رأى نفسه أن القيامة قد قامت، وهو يسير بخطى وإيدة واثقة إلى الحساب، قال إني أعرف أمري أني على دين الإسلام، لا أخشى إن شاء الله. قال ووقفت للعرض والحساب، ثم قيل لي أنت آمن؟ اللهم اجعلنا من آمنين في ذلك اليوم العظيم. قيل لي أنت آمن؟ وعرضت علي صكوك أمامي، وقيل لي خذ كتابك، فمددت يدي فلم أصل إلى الكتاب، ثم الثانية فلم أصل، ثم الثالثة فلم أصل، فقمت وبوادري ترتجف فزعا. البوادر ها هنا، هذه المنطقة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غار حراء ترجف بوادره، والبوادر في صفحة العنق ما بين الترقوة والعنق، هذه المنطقة، اللحم الذي ها هنا، هذا اللحم يسمى البوادر، ترتجف إذا خاف الإنسان ترتجف، سبحان الله منطقة هذه. قال فقمت فزعا ترتجف بوادري من هذا المنظر أو من هذه الرؤية، وبقي منقبضا معتزلا الناس حتى مات رحمة الله تعالى عليه. أرأيتم الرؤية؟ هذه رؤية موجهة، رؤية صعبة، أثرت فيه رحمه الله ورضي عنه. أما حفظه فقد كان شيئا عظيما رحمه الله، وشهد له بالحفظ كبار فقهاء الأندلس وعلماء الأندلس، حتى أن ابن زرب أحد قضاة الأندلس كان يقول ما رأينا، الحق يقال، ما رأينا أحفظ من ابن المكوي، كنا عنده في مسألة عويصة، سألناه أين نجدها، فقال افتحوا كتاب المبسوط باب كذا وكذا، في آخر الكتاب آخر الباب ستجدونها. فعلا فتحوا الكتاب فوجدوا المسألة بحالها كما هي رحمه الله. عندما دفن قام على قبره أحد الفقهاء وقال رحمك الله، لقد فضحت الفقهاء بحفظك، يعني حفظه بلغ الغاية وما أحد يستطيع أن يدركه من بعده رحمه الله تعالى. أيضا مسألة النحو مسألة مهمة أنا أوجهها لخطباء اليوم. هو كان خطيبا لكن كان يلحن، وفي ذلك الزمان كان اللحن عيبا وعيبا كبيرا، عيب به رحمه الله. ماذا صنع؟ انقطع شهرا في بيته، شهر، وأخذ سيبويه، كتاب سيبويه، وظل يدرسه دراسة وافية حتى علق في ذهنه واستقام لسانه وصلح حاله رحمه الله تعالى. أرأيتم؟ شهرا كاملا عكف على الكتاب، هذا على قوة في حفظه وجودة في فهمه، ومع ذلك شهر كامل حتى أتقن مسائل النحو. اليوم الخطباء غفر الله لنا ولهم نذهب عنده في المساجد نجد يلحنون لحنا معيبا، لحنا جليا، يعني يرفع المفعول به، ينصب الفاعل، ينصب المجرور ويجر المنصوب، يعني تظل في الخطبة وأنت مستاء إلى أبعد الحدود في الحقيقة. والسبب أن ما يرتاح المرء، خاصة الذي يعرف النحو ويعلم هذا العلم، ما يرتاح عندما يسمع هذا اللحن من خطيب. فإذا كان الخطيب ما أقام العربية من يقيمها؟ وكنت أقول لبعض الخطباء، كنت في صدر شبابي أسمع لخطبهم، أقول له يا أخي لو توفرت على النحو 6 أشهر فقط، 6 أشهر لاستقام لسانك. أعرفه من 30 سنة ولسانه أعوج من 30 سنة وما حاول أن يصلح، إنا إلا أن إليه راجعون، بينما أصلح لا راحنا وراح الناس، لكن هكذا قدر. ابن المكوي كان على سنة السلف في حب القراءة على وجه عجيب، كان يحب القراءة. وهناك حادثة لطيفة أحب أن أذكرها لكم لأنها تبين بوضوح حال هذا الرجل مع القراءة. في يوم عيد جاء إليه أحد أصحابه ليزوره في العيد، فوجده مشغولا بالقراءة في الداخل، فانتظره، فخرج في يده كتاب يطالعه، فلم ينتبه لمكان صاحبه هذا، فعثر به فسقط، فلامه صاحبه، قال في يوم عيد وفي وقت راحة مسنونة تظل تقرأ؟ يا راحة مسنونة، يريد أن العيد من السنة أن يفرج الإنسان نفسه قليلا، أن يفرج عن أهله، أن يروح عن نفسه، أن يستجم، يوم العيد معروف. قال في يوم العيد وفي وقت راحة مسنونة، قال والله لا لذة لي في الدنيا إلا في القراءة والكتابة، بعد لا لذة في الدنيا إلا أن يقرأ ويكتب رحمة الله تعالى عليه. ونحن نعلم أن علماء المسلمين قد ضربوا أعظم أمثلة في القراءة، بينما اليوم شباب نرجو من يقرأوا ولا يقرؤون. هل تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن الشعوب العربية هي من أقل شعوب العالم قراءة؟ وهذه فاجعة. سلفنا الذي كان يقرأ قراءة جليلة عظيمة رائعة، اليوم من أقل شعوب العالم قراءة في درجات الدنيا في القراءة هي الشعوب العربية. بل إنه قبل 10 سنوات كان هناك إحصائية عما نشرته إسبانيا. إسبانيا تعد من الطبقة الثالثة في أوروبا من حيث الدول وتقدمها وحضارتها، هي يعني الطبقة الأخيرة إسبانيا. عدوا النشر الكتب المنشورة في إسبانيا فوجدوا أن الناتج الإسباني في تلك السنة يفوق كل ناتج النشر في كل الدول العربية. مأساة يا أخوة، مأساة فعلا. دولة فيها أقل من 40 أو 40 مليون آنذاك يكون تفوق، كان في العرب آنذاك أكثر من 200 مليون. الكتب لا تطبع إلا قليلا، وتطبع طبعة واحد أو طبعتين ثم لا تطبع بعد ذلك، خاصة الكتب الجادة، كتب الثقافة، كتب الفكر، الكتب التي تعنى بالعقل وليست كتب الهشة الخفيفة، هذه لا تكاد تطبع، وإذا طبعت ما يلتفت إليها الناس. لكن انظروا إلى الإمام رحمه الله في يوم العيد يظل يقرأ ويخرج بالكتاب، عثر بصاحبه، تعثر به، ما انتبه إلى مكانه. يعني الأئمة ضربوا أعظم الأمثلة في حب القراءة والعكوف عليها. وإلى كيف جاءتنا هذه الحضارة الرائعة؟ كيف بنينا هذه الحضارة العظيمة 1000 سنة من الزمان؟ بالقراءة وحبها. ينبغي اليوم أن نعود إلى القراءة، أن نعلم أبناءنا القراءة وبناتنا، أن نجعل في كل بيت مكتبة ولو صغيرة، حتى ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه من القراءة. ينظر الفتى والفتاة إلى أبيهما فيريانه يقرأ فيعتادان القراءة، يحبان القراءة. فالقراءة أمرها جليل وخطير، وينبغي أن نعنى به العناية الواجبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لابن المكوي أحمد بن عبد الملك الإشبيلي أبو عمر، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يلحقنا به على أحسن حال. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة وشخصية أندلسية عظيمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.